الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس العاشر من الكتاب الثاني من كتب المدينة. ذهب زكريا لزيارة حامد بعد صلاة الفجر، ولكنه ما وجده في البيت، فقال لابنه موسى: أين أبوك؟ موسى ذهب إلى السوق. زكريا: أيذهب إلى السوق كل يوم؟ موسى: نعم، يذهب دائما إلى السوق بعد صلاة الفجر. زكريا: متى يرجع من السوق؟ موسى: يرجع في الساعة السابعة، وأحيانا في الساعة الثامنة. زكريا: ماذا يفعل في البيت؟ موسى: يقرأ الصحف ويسمع الأخبار من الإذاعة. زكريا: متى يذهب إلى المصنع؟ موسى: يذهب في الساعة التاسعة والنصف. زكريا: ومتى يرجع من هناك؟ موسى: يرجع في الساعة الواحدة والنصف أو الثانية. زكريا: أيذهب إلى المصنع مرة أخرى بعد الظهر؟ موسى: لا يذهب بعد الظهر، يجلس هنا في مكتبه بعد صلاة العصر. زكريا: كم عاملا يعمل في مصنعكم؟ موسى: يا مصنعنا ليس بكبير، يعمل فيه 125 عاملا ومهندسان. زكريا: الساعة الآن 9 إلا ربع، وما رجع أبوك؟ موسى: لعله يرجع اليوم متأخرا. انتهى النص. اقرأ أحمد الريفي وسمير الزاوي. السلام ورحمة الله. ابدأ سمير ابدأ سمير، لعل سمير عنده مشكل. وهارون اقرأ. صحف ويسمع الأخبار من الإذاعة. متى يذهب إلى المصنع؟ يذهب في الساعة 9:30. من هناك؟ هنا سؤال. أيذهب؟ لا ليس أنت. متأخرا. طيب، هل عندكم أسئلة حول النص؟ est-ce que vous avez des questions sur ce texte؟ تفضل. mais il l'a pas trouvé. وجد c'est trouvé. وجد trouvé. نعم. دائما معناها toujours. احيانا veut dire parfois. المصنع c'est les unes. نعم، المصنع c'est les unes. c'est les lieux où ils construisent des choses. Pas usine. نعم. tu as compris. طيب، ساعة 9:30، c'est-à-dire l'heure est 9:30. طيب، نأخذ التمارين. التمرين الأول: أجب عن الأسئلة الآتية. réponds question suivante. سؤال الأول: لزيارة من ذهب زكريا أبو سفيان؟ متى ذهب؟ أين يذهب حامد بعد صلاة الفجر؟ إبراهيم. متى يرجع من السوق؟ أبو عبد الرحمن. متى يرجع من السوق؟ سبعة وأحيانا في ساعة ثانية في الساعة ساعة ثمانية ثامنة. ماذا يفعل في البيت محمد الأمين؟ يقرأ الصحف ويسمع الأخبار من الإذاعة. متى يذهب إلى المصنع أحمد ريفي؟ متى يذهب إلى المصنع أحمد؟ نعم، يذهب في الساعة التاسعة. نعم، يذهب في الساعة التاسعة والنصف. كم عاملا يعمل في مصنعه سمير؟ أبو هارون، كم عاملا يعمل في مصنعه؟ أبو هارون، 125 عاملا. نعم، كم مهندسا يعمل في مصنعه؟ قاسم أبو عبد الله. نعم، يعمل فيه مهندسان. طيب، التمرين الثاني، صحح ما يلي. إذا نقرأ الجملة ونصححها. إبراهيم، الجملة الأولى، صح، اقرأها وصححها. حامد بن موسى خطأ. هذه كلها خطأ، كل هذه الجملة خطأ، لا داعي. إنا با بزوان دو ديك خطأ، باسكو سي خطأ. دونك يفو لا كوريجي. جيد. الجملة الثانية، أبو عبد الله. حامد، ليس حامدين. نعم، دائما. الجملة الثالثة، أبو سفيان. إذا أنت لم تقرأ الجملة، كان عليك أن تقرأها أولا ثم تصحح. يذهب حامد إلى المصنع في الساعة الثامنة والنصف، ثم تصحح وتقول يذهب حامد إلى المصنع في الساعة التاسعة والنصف. طيب، الجملة الرابعة، محمد لمين. صحيح الجملة. لا يذهب حامد إلى المصنع بعد الظهر. نعم. طيب، الجملة الخامسة، أبو هارون. نعم، يجلس في مكتبه بعد صلاة العصر. الجملة السادسة، أبو عبد الرحمن. مصنع كبير خبر، خبر مرفوع. مصنع مبتدأ وكبير خبر، والخبر يكون مرفوع. لا، نقول مصنع أبو عبد الرحمن. مصنع، لا، تقول مصنع حامد. سي سي با كبير، سا سي با كبير، باسكو سي جملة خطأ، سي اون فراز كي با جوست. دونك كاسكو تي بو دير سي سي ني با كبير؟ سي كوا؟ سي صغير. دونك تي رومبلاس كبير بار صغير. مصنع حامد صغير، دونك نقول مصنع حامد صغير. طيب، جيد. التمرين الثالث، تأمل الأمثلة الآتية. Observe les exemples suivants. عندنا الماضي والمضارع، هذا بالنسبة للفعل. الفعل الماضي والفعل المضارع. طيب، في الماضي نقول ذهب علي إلى المدرسة أمس. إذن الماضي c'est le passé. Et أمس، أمس إيغ، donc il fait partie du passé. فنقول ذهب علي إلى المدرسة أمس. وفي المضارع نقول يذهب علي إلى المدرسة كل يوم. يذهب، إذن المضارع On ajoute par rapport au mari, on ajoute le ya, celle-là. Harf liya. Wa hadha al-harf, cette lettre liya, elle est spécifique pour le fi'l al-mudari. Il y en a quatre lettres. Parmi les quatre lettres, il y en a le ya. Hein, les quatre lettres sont al-hamza, a, wal-ya, wal-nun, wal-ta. Ces quatre lettres, yani le fi'l al-mudari, il commence avec une de ces quatre lettres. Il commence par soit le a, adhhabu, soit le ya, yadhhabu, soit le nun, nadhhabu, soit le ta, tadhhabu. Quand tu vois un verbe qui commence avec un de ces quatre lettres, sache que c'est un fi'l mudari. Hein? Ça, c'est un repère. Ça, c'est un repère pour connaître le fi'l. Est-ce que c'est fi'l madin ou bien c'est fi'l mudari? Donc, الفعل المضارع, il commence avec un de ces quatre lettres. Soit le A, soit le Nun, soit le Ya, soit le Ta. قارأ إسماعيل القرآن, هذا في الماضي. في المضارع نقول يقرأ إسماعيل القرآن بعد صلاة الفجر كل يوم. المثال الثالث, le troisième exemple, غسل الرجل سيارته. في المضارع نقول يغسل الرجل سيارته. إذن الفعل الماضي نعربه, نقول فعل ماض مبني على الفتح. هنا ذهب, ذهب فعل ماض مبني على الفتح. والفعل المضارع يذهب, نقول فعل مضارع مرفوع بالضمة. C'est comme ça qu'on fait le إعراب du فعل الماضي et فعل المضارع. C'est clair؟ طيب, تمرين الرابع, تأمل الأمثلة واكتب مضارع الأفعال. انظروا جيدا. عندنا هنا كتب يكتب. كتب يكتب على وزن فعل يفعل. على وزن فعل يفعل. فعين المضارع وهي التاء تكون مضمومة, عليها ضمة. فهذه الأفعال كلها تكون مثل على وزن فعل يفعل. أبو سفيان دخل, أبو هارون خرج, أبو عبد الرحمن سجد, أحمد, أبو محمد, أبو محمد أكل, أحمد الريفي أكل, يأكل, يأكل جيد, أبو عبد الله قتل, يقتل جيد. طيب, ثم عندنا الوزن الثاني, la deuxième forme, جلس يجلس على وزن فعل يفعل. فعل يفعل. طيب, محمد لمين غسل, سمير رجع, إبراهيم رجع, رجع يرجع, نعم, قاسم نزل, نزل ينزل, أبو سفيان كسر, أبو هارون ضرب يضرب. إذن هكذا تنطق الأفعال في المضارع. C'est comme ça qu'on prononce les verbes في المضارع. الثالثة, troisième forme, ذهب يذهب على وزن فعل يفعل. أبو عبد الرحمن ركع, يركض. لا أبو عبد الرحمن, on a dit la troisième forme, on a dit la troisième forme, c'est فعل يفعل. فعل يفعل. Donc on dit ركع يركع. يركع. نعم أبو هارون رفع محمد لمين فعل نعم يفعل أبو عبد الله سأل إبراهيم فتح يفتح جيد الوزن الثالث لا كاتريام فورم سمع يسمع سمع يسمع على وزن فاعل يفعل إذن أبو سفيان فهم نعم فهم يفهم أبو هارون لعب جيد لعب يلعب أبو عبد الله حافظ حافظ يحفظ نعم محمد لمين محمد لمين شارب يشرب نعم شارب يشرب قاسم ركب قاسم ركب نعم ركب يركب جيد إذن الأوزان لفعل المضارع تكون هكذا كما سمعتم إما فعل يفعل الوزن الثاني فعل يفعل الوزن الثالث فعل يفعل والوزن الرابع فعل يفعل وعندنا وزنان آخر في الحق في الحقيقة هي ستة أوزان ستة on a six mais là on a donné que quatre mais les cours prochains ou bien dans les prochains temps on aura les autres إن شاء الله تمرين الخامس أكمل الجمل الآتية بوضع فعل مضارع مناسب في الفراغ donc il faut compléter les phrases suivantes par un فعل المضارع qui convient الجملة الأولى أبو سفيان أحسنت يذهب أبي إلى السوق كل صباح الجملة الثانية أبو هارون متى يرجع أبوك إلى المصنع نعم متى يرجع أبوك من المصنع الجملة الثالثة أبو عبد الله يشرب أحمد القهوة ويشرب يوسف الشاي الجملة الرابعة محمد لمين أخي يقرأ الصحف ويسمع الأخبار من الإذاعة كل صباح الجملة الخامسة إبراهيم إبراهيم يكتب المدرس على السبورة أحسنت يكتب المدرس على السبورة الجملة السادسة لا سيزيام فراز أحمد ريفي يغسل يغسل يغسل جيد يغسل هشام وجهه بالصابون الجملة السابعة أبو عبد الرحمن on dit pas يجلس parce qu'on a من المدرسة de l'école نقول يخرج المدير من المدرسة في الساعة الثانية يخرج تمرين السادس اقرأ ما يلي اقرأ ما يلي طيب انظروا هنا 21 طالبا 22 طالبا 23 طالبا 24 طالبا 25 طالبا 26 طالبا 27 طالبا 28 طالبا 29 طالبا 30 طالبا إذن هذه الأعداد من 21 إلى 30 les nombres de 21 à 30 والمعدود le dénombré انظروا طالبا طالبا هذا مذكر مفرد مذكر مذكر مسكولان فالقاعدة للعدد واحد والعدد اثنان يكون مثل المعدود le nombre 1 et 2 sont comme les dénombrés comme les dénombrés إذن واحد مذكر واثنان كذلك مذكر comme les dénombrés أما من ثلاثة إلى تسعة فيكون على عكس المعدود à l'opposé du dénombré au contraire du dénombré فثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة هذه مؤنث c'est des féminins لماذا لأن المعدود مذكر parce que le dénombré c'est masculin donc sont à l'opposé طيب والعدد عشرون يبقى كما هو عشرون عشرون يبقى كما هو مع المذكر ومع المؤنث ne change pas comme عشرون comme ثلاثون comme عشرون comme ثلاثون il ne change pas ni avec le مذكر ni avec le مؤنث et المعدود يكون تمييز في الإعراب نعربه تمييز طالبا خمسة وعشرون طالبا فطالبا يعرب تمييز منصوب بالفتحة تمييز منصوب بالفتحة يأتي مفرد منصوب تمرين السابع اقرأ ما يلي ثم اكتبه مع كتابة الأرقام الواردة فيه بالحروف donc il faut lire ces phrases et lisez les nombres en lettres الجملة الأولى أبو سفيان جيد في الشهر تسعة وعشرون أو ثلاثون يوما الجملة الثانية أبو هارون في هذه الحافلة خمسة وعشرون طالبا في هذه الحافلة خمسة وعشرون راكبا طيب أبو عبد الله أحسنت جاء اليوم 22 طالبا جديدا الجملة الرابعة أحمد أحسنت في هذا الكتاب 21 درسا الجملة الخامسة إبراهيم جيد هذا الملعب طوله 28 مترا وعرضه 24 مترا الجملة السادسة محمد لمين كم كيلو مترا المسافة بين المدينة والمطار المسافة بينهما 23 كيلو مترا الجملة السابعة أبو عبد الرحمن 27 نعم هذا الدفتر طوله 27 سنتيمترا التمرين الثامن تأمل ما يلي مبكرا معناه تو ومتأخرا معناه تاغ دونك هذان أو هاتان الكلمتان متضادتان ce sont deux mots de sens contraire إذن اقرأ الأمثلة اقرأ سفيان المثال الأول أبو سفيان اقرأ المثال الأول لا ذهبت مبكرا ليس مكبرا مبكرا نعم ذهبت إلى المدرسة اليوم مبكرا ورجعت إلى البيت متأخرا المثال الثاني أو جملة ثانية أبو هارون نعم ذهبت ليلى إلى الجامعة متأخرة المثال الثالث أبو عبد الله نعم نقول ذهبت الطبيبة اليوم إلى المستشفى مبكرة فهمتم هذه الجمل؟ Est-ce que vous avez compris les phrases? Ces trois phrases? مبكرا ومتأخرا هذا للمذكر أما المؤنث نقول مبكرة ونقول متأخرة هذا للمؤنث pour le féminin on ajoute le ta المربوطة ألفة c'est la marque de féminin فهمتم التمرين التاسع كون جملا مستعملا الكلمات الآتية construit des phrases en utilisant les mots suivants إذن اجعل كلمة دائما في جملة. Mettez le mot دائما dans une phrase. تفضل. أشرب القهوة دائما. جيد. نعم أشرب القهوة دائما. جملة أخرى. نعم تفضل. لا دائما دائما هنا دائما. دائما أنا عفوا. الطالب. نعم. جملة أخرى. ينطق فاز avec le mot دائما. تفضل. يعمل. من الذي يعمل؟ سيكي كي تخبر. يعمل. إذا كنت أنا تقول أعمل. أعمل في المصنع دائما. Je pense que vous avez vu ce qu'on a fait comme تصريف la conjugaison du verbe في الماضي. أنا أعمل. أنا أذهب. أنا أدرس. أنا أخرج. أنا أدخل. أنا أسمع. أنا سي avec le avec le la lettre A au début. Ha? في المضارع. أما في الماضي فلا في المضارع. طيب نقول علينا مراجعة دروسنا. هذا مثال جيد جدا. علينا مراجعة دروسنا دائما. طيب الآن أحيانا قالوا كلمة أحيانا في جملة. Mettez le mot « ahyanan » dans une phrase. Tfadl. Jayin. Mithal akhar. Tfadl. Naam. Ahyanan, c'est parfois. Yalla, hâtu jumla fiya kalimat ahyanan. Tfadl. أحسنت. أذهب إلى السوق أحيانا. جملة أخرى. تفضل. أخي يسمع الأخبار أحيانا. طيب متأخرا. اجعلوا كلمة متأخرا في جملة. متي لومو متأخرا دون زين فخاز. متأخرا سي غطاق. أون غطاق. تفضل. نعم فهم الطالب الدرس متأخرا. طيب إبراهيم نعم. استيقظ هذا اليوم متأخرا. استيقظت نقول استيقظت هذا اليوم متأخرا. جملة أخرى. Je me suis levé ce matin en retard. طيب جملة أخرى. لعل يرجع أبي يوم متأخرا. نعم لعل يرجع أبي اليوم متأخرا. طيب مرة أخرى. نعم أستاذ أنا. جملة فيها مرة أخرى. أستاذ تفضل. أشرب القهوة مرة أخرى. نعم أشرب القهوة مرة أخرى. جملة فيها كلمة مرة أخرى. ينطقها. تفضل. يا أخي كرر صوتك مرة أخرى من فضلك. نعم جيد. تفضل. سيارة. ماذا قلت؟ أغسل. سيارة مفعول به. سيارة قرأ. نعم مثال جاء على الخاص. سأزورك مرة أخرى. سأزورك مرة أخرى. طيب الكلمة. نعم مرة أخرى إن نطفو. الكلمات الجديدة لنوفو مو أبخان دائما. ما معنى دائما؟ توجور. أحيانا. بارفوا. مرة أخرى. إن أوتخفوا. مكتب. ها؟ بيرو. عامل جمعه عمال. Amilon, c'est un ouvrier, un travailleur. Ouvrier, non, ouvrier, oui. Longueur. Ardon. Largeur. Masafatun. Distance. Une distance. Kilomètres, jumu kilomitratun. Un kilomètre. Centimètres, jumu centimitratun. Le centimètre. Mitron, jumu amtarun. Mètre. Un mètre. Amila. Travailler. Fa'ala. Non, fa'ala. Faire. Faire. Rakiba. Rakiba, c'est. Se lever. Non, pas se lever. Monter. Monter. Ou bien achever. Hein? Raka'a. S'incliner dans la prière. Sajada. Se prosterner dans la prière. هذا والله أعلى وأعلم وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.